أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وجداته كلهن ولدوا من زواج صحيح، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، خرجت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيهم. بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت في القرن الذي كنت فيهم. وروى الترمذي وأحمد بسنديهما أن ناسا من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نسمع من قومك يقولون إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كباء. في حديث آخر مرت عليهم امرأة قالوا إنها بنت محمد، قالوا إنما مثل محمد كمثل ريحانة نبتت في نتن. فثارت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وعرف ذلك في وجهه، وصعد المنبر صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. الناس من قوم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كباء. الكباء يعني مكب الكناسة أعزكم الله، مكب للنفايات، مكان يجمعون فيه الكناسة. فيقول إن محمد نخلة، طبعا نخلة طيبة، هي الشجرة التي أخبر أن المؤمن مثل هذه الشجرة. فهم يريدون أن ينبحوا النبي صلى الله عليه وسلم ويثنوا عليه، لكن في الحقيقة أساءوا إلى نسبه الشريف. هذا قدح في نسبه أن يقولون نبت في نتن أو نبت في كباء، فهذا لا يليق بالنسب الشريف، نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إلا أن الله خلق خلقه فجعلني في خير خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة. إلا أن الله خلق خلقه فجعلني في خير خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وسلم. فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. وروى الترمذي وأحمد بسنديهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. في حديث آخر يقول: فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فملأ الدنيا نورا بالهدى والعلم، وملأ الأرض ضياءً بدعوة الحق. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل، على حين فترة من الرسل، فأقام به الملة العوجاء، وأوضح به الحجة البيضاء، فأشرقت به الأرض بعد ظلامها. أقام به الملة العوجاء، وأوضح به الحجة البيضاء، فأشرقت به الأرض بعد ظلامها، وتآلفت به القلوب بعد شتاتها. أرساه الله عز وجل وكان الناس صنفان، ضالون غلاه، ومغضوب عليهم جفاه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس كانوا صنفان: مغضوب عليهم غلاه، وضالون جفاه. فجاء بالدين الوسط صلى الله عليه وسلم، جاء بالدين الوسط، وحذر من الزيغ والشطط، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. بأبي وأمي أنت يا رسول الله أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي وأستغفر إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن الله لا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن القائلين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، فما أحوج العالم وما أحوج البشرية إلى أن تتعرف عليه صلى الله عليه وسلم، أن تتعرف عليه من قرب، وأن تتعرف عليه حقيقة المعرفة، وأن تتعرف عليه بإنصاف. فلو فعلوا فوالله ما أساءوا إليه صلى الله عليه وسلم، فوالله لو فعلوا ما وسعهم إلا أن يتبعوه ويؤمنوا به ويصدقوا ما جاء به من عند ربه. وما أحوج الأم أمته، وما أحوج الأمة إلى أن تجدد معرفتها به صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نجدد معرفتنا برسولنا صلى الله عليه وسلم. صفاته، أخلاقه، أقواله، أفعاله، حياته، سيرته، كيف كانت، منهجه، تعاليمه، وصاياه، أوامره، نواهيه، عاداته، هيئاته، عباداته، تعاملاته، كيف كانت. يا سلام، يا سلام لو أحييناها وجسدناها في أشخاصنا، في ذواتنا، في بيوتنا، في أماكن تواجدنا، وجعلناها أمثلة حية، صورا مشرقة يراها الناس، والله لو فعلنا لدخلوا في دين الله أفواجا. لو جسدناها في زواتنا، لو أحييناها، جعلناها أشخاص يراها الناس في الواقع، تتألق في سماء الدنيا نورا وهدى للعالمين، والله لدخل الناس في دين أفواج في دين الله أفواجا. فهو أولى صلى الله عليه وسلم وأحق من يقتدى به في هذا العالم، في هذا الكون، أحق وأولى من يقتدى به، يعني يقلد في كل شيء، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لأن الله عز وجل كمله في كل شيء. أنت تقتدي به في كل شيء لأنه كامل كمالا بشريا في كل شيء صلى الله عليه وسلم. كمله الله عز وجل في صفته وفي خلقه، كمله وجمله في صفاته وفي أخلاقه. كمل صلى الله عليه وسلم في رحمته، في رأفته، في وفائه، في عطفه، في كرمه وجوده وإحسانه وعطائه وبذله. كمل في شجاعته، كمل في عدله، في حكمه، في إنصافه. كمل صلى الله عليه وسلم في جميل الصفات وفي كامل الأخلاق. فلهذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حقيق أن نقتدي به. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أننا كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اسقنا من يده الشريبة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أورضنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضة، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.